إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا على ما يسر لنا من تجدد هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما راضيه، وأن يصلح لنا الدنيا والدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا أيها الأحبة مواصلين مدارستنا لمواهب المنان، بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان لسلطان العلماء وعالم السلاطين في زمانه بالمغرب الأقصى، محمد بن عبد الله ابن إسماعيل العلوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكما بينا أننا دخلنا في قسم الفقه، وهو المتعلق بفقه العبادات على طريقة ومذهب الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة. وإن كان السلطان رحمه الله تبارك وتعالى في جانب العبادات كما أشرنا في الحصة الماضية وفي غيرها، أنه لا يتقيد يعني جدا وبشدة بالمذهب، فقد يخرج فيه لا سيما فيما يكون من حقوق الله عز وجل، فهذه يوسع الدائرة فيها. أما في حقوق العباد فإنه يضيق في ذلك. وسبحان الله العظيم، فإنه بصنيعه هذا قد قارب ما يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من كون الإمام مالك رحمه الله تعالى في أصول في بعض المعاملات كأصول البيوع وكذا، أن أصول مالك رحمه الله تعالى فيها أضبط وأمتن، أو كما قال رحمه الله تعالى. هذا منه رحمه الله تعالى بناء على أن ما بين الله وبين خلقه مبني على المسامحة، ما بينك وبين الله عز وجل مبني على المسامحة، ما بينك وبين الناس مبني على المشاحة والمطالبة بالحقوق، يعني الناس يطالبون بحقوقه، هذا يطالب بحقه وهذا يطالب بحقه. أما ما بينك وبين الله تبارك وتعالى فهو مبني على المسامحة. وليس معنى هذا أن الإنسان سيتساهل فيما في الحق الذي بينه وبين الله تبارك وتعالى وفي العبادات وكذا، لا، ولكن المقصود أن هذا الله تبارك وتعالى حليم غفور ورحمته واسعة، ولكن الناس يعني كما قال الله تبارك وتعالى وأحضرت الأنفس الشح، مشاحة والمطالبة بالحقوق هذا أمر بين ومعلوم بين الناس، فلا بد الإنسان أن يحتاط فيه ويأخذ نفسه بالعزائم. بعد أن انتهينا من الكلام على الوضوء وما فيه، ومن حيث تصور الفقه على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، ثنينا بذكر الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، لنبين بعد ذلك بعد أن نتصور هذا الفقه على المذهب. معلوم أن أهل الحديث لا يجمدون ولا يتعصبون لمذهب معين، وإنما الذي يعتقدونه ويديننا الله تبارك وتعالى به أنهم مع الأئمة أجمعين، حيثما وجدت الحجة والدليل والأمر الذي تبرأ به الذمة أمام الله سبحانه وتعالى، اللي هو الكتاب والسنة، إنما وجد هذا الدليل وهذه الحجة فهو صاحبها أسعد الناس بالصواب. فلذلك تجد أهل الحديث مع الأئمة أجمعين يجلونهم ويقدرونهم، وإذا خالف بعضهم الدليل فإنهم يعتذرون له، يلتمسون له العذر، لأنه بشر يخطئ ويصيب ويذكر وينسى وما شكل ذلك. فالحاصل أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وهي التي يريدون أجمعين، هذا أمر ينبغي أن يرتكز في أذهانهم، لا أحد منهم إطلاقا يتعمد مخالفة ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إطلاقا. كانوا من ورع بمكان، وليس هذا معنى أنهم لا يخطئون وما شكل ذلك، لكن كما لا يخفاكم أن خطأ العالم في اجتهاده دائر بين الأجر والأجرين، إن أصاب الحق فله أجران، أجر بذل الجهد اللي هو الاجتهاد، وأجر الإصابة، وإن أخطأ فله أجر بذل الجهد وليس له أجر الإصابة، فهو دائر بين الأجر والأجرين بخلاف غيره من الناس. فالعالم، وهذه يعني من سمات العلماء ومن خصائص العلماء ومما فضلهم الله تبارك وتعالى به أكرمهم، والله المستعان. وقد سئل السلف متى هلك الناس؟ قال بهلاك علمائهم، وخير منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس أو من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما، أي الله عز وجل لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأنتم ترون أن العلماء يتتابعون في الذهاب وفي في في مغادرة هذه الحياة الدنيا، والله المستعان، ويتركون الخلق بعد ذلك. يعني لا شك أن الخير باقي في هذه الأمة بإذن الله عز وجل وفي من بقي من أهل العلم، لكن كلما قل العلماء ظهر الجهلاء، ومن علامة الساعة يرفع العلم ويكثر الجهل. صلى الله السلامة والعافية، فاللهم ارحم علماءنا واغفر لهم وتجاوز عنهم وعوضنا في مصيبتنا خيرا يا رب العالمين. ثم بعد ذلك رحمه الله تعالى عقد المصنف فصلا يختص بذكر نواقض الوضوء، فقال: فصل في نواقض الوضوء. والفصل كما سبق وأن ذكرنا في اللغة الحاجز بين الشيئين، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحتوي على مسائل في الغالب. وعبر المصنف رحمه الله تعالى بالنواقض، وتابع في ذلك جملة من الأئمة في المذهب كابن الحاجب، متوفى سنة 46 و600، وبعده خليل، طبعا خليل مما اعتمد في مختصره المشهور الذي هو عمدة المتأخرين، اعتمد كتبا متعددة ومنها كتاب ابن الحاجب الذي هو جامع الأمهات، جمع فيه أمهات الكبرى في المذهب المدونة والعتبية والمستخرجة والموازية، هذه الأمهات، فجاء ابن الحاجب فهذبها ولخصها وكذا وجمع ما فيها. خليل وفاته 76 وسنة 76 و700 رحمه الله. وابن جزي بعده متوفى 41 و700، وابن عاشر بعدهم المتوفى سنة 40 و1000 للهجرة، وقبله أهرام المتوفى 805 وهو من أنجل تلاميذة خليل كما هو معلوم. وذكرنا فيما سبق أن له كتاب الشامل في فقه الإمام مالك، نحى فيه نحو يعني شيخه وابن الحاجب، يعني في حيث الاختصار وكذا وكذا، وكأنه جمع ما حصله فيه. بهرام له 3 شروح على مختصر خليل كما أشرنا، الشرح الصغير وهذا على الصواب، أنه كما قلنا لم يتولى هو جمعه وتأليفه، وإنما جمع من طرر وحواشي الطلبة بعد ذلك. أما الذي بره وتصنيفه فالشرح الكبير وإلى حد الساعة لم يطبع، والشرح الأوسط ولعله طبع، وكون بهرام يشرح مختصر خليل هذا يعني في غاية الجودة، لأن هذا التلميذ فهو أقرب ما يكون إلى شيخه ومعرفته به، يعني مقفلات المختصر، لأن المختصر في بعض مواضعه مثل الطلاسم كما يعبر أهل العلم. فالمصنف خلاصة القول أنه عبر في ذكر مفسدات الوضوء، عبر بالنواقض، عبر بالنواقض. بعض العلماء الآخرين كابن شاذ في عقد الجواهر الثمينة، وقبله ابن أبي زيد في الرسالة، يعبرون بالموجبات، يعبرون بالموجبات، والموجبات أعم من النواقض، لأن الموجبات تكون بعض الأحيان سابقة للوضوء، بينما النواقض قد يكون الوضوء حاصلا ثم ينتقض بعد ذلك. على كل حال، هو ميار رحمه الله ذكر في الدر الثمين أن الموجب أعم فالتعبير به أتم، الموجب أعم فالتعبير به أتم. ولذلك قال بعضهم: الموجب سابق والناقض لاحق، فالحدث السابق على الوضوء الأول موجب لا ناقض، الحدث السابق على الوضوء الأول هو موجب لا ناقض، وما بعده ناقض لما قبله، موجب لما بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ينقض الوضوء كل ما خرج، ومن سقم الطبعة الموجودة في أيدي الناس من مواهب المنان أنه كتب هنا ينقض الوضوء على ما خرج، على، كتب على، خطأ مطبعي لكن يعني فاحش النوع. والصواب: ينقض الوضوء كل ما خرج من أحد المخرجين عادة، الخارج من المخرجين اللي هما القبل والدبر، ما خرج منهما ناقض، لكن له شروط هذا الخروج، ليس بإطلاق، ما خرج على العادة على الوجه المعتاد، هناك استثناءات تختلف ويختلف أمرها حسب ما تقع به. ولذلك قال بعد ذلك، بعد أن قال عادة: فإذا كان بعلة، هذا الآن خرج عن المعتاد، علة، إنسان مريض كما سيأتي، عنده سلس بول، عنده سلس ريح، عنده أشياء أخرى، هذا ليس على العادة، ليس هو المعتاد، الإنسان كما كان روحنا ليس هو الإنسان الطبيعي، الإنسان الطبيعي السوي ينتقض بوضوءه بما خرج من أحد المخرجين، بول وغائط وريح. قال: فإذا كان بعلة، وهذا اللي هو بعلة أيضا يقسم، فإن كان دائما أو في أكثر الأوقات فإنه لا ينقض، إذا كان بعلة، إذا كان دائم وفي أكثر الأوقات، إما دائم يعني مستمر، واحد إنسان عنده سلس بول، نسأل الله لنا ولكم العافية، مستمر عنده سلس ريح، مستمر عنده، فهو مسلسل الريح نوى، اللي لا يستطيع إمساك الريح والآخر لا يستطيع إمساك البول مطلقا، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، أو في أكثر الأوقات، ليس دائما ولكن أكثر الأوقات هو معه، هذه العلة نسأل الله العافية، فإنه لا ينقض إذا كان بهذه المثابة، لا ينقض. طيب شنو نقوله في أكثر الأوقات؟ أو أنه يعني نادرا، النادر إذا كان إتيانه أقل من انقطاعه، هذا النادر، وإلا عكسه فهو في أكثر الأوقات، إذا كان نادرا فإنه ينقض ويبطل الوضوء، إذا كان نادرا بمعنى يقع منه مرة مرة هذا ينقض، إذا كان في أكثر الأوقات أو دائم لا ينقض. ومثله السلس، وهو أنواع، سلس ريح وسلس بول ودم كالسحاضة. والأصل في الكلام على سلس البول وسلس الريح من حيث التدليل الشرعي هو حديث الاستحاضة، لا يوجد حسب علمي وحسب ما قرأنا للأهل، لا يوجد نص فيه قضية سلس، لكن يوجد نصوص فيها استحاضة، واستحيضت نساء متعددات نظمهن السيوطي في بعض الأبيات، بنات جحش وغيرهم. فالسلس مقيس على الاستحاضة وملحق بها. قال القرشاني في تحرير المقالة في شرح الرسالة: حقيقة السلس تكرار خروج الخارج المعتاد من المخرج المعتاد لا على سبيل الصحة والاعتياد. السلس، والسلس من مأخوذ في اللغة أصلا؟ السلس مأخوذ من التتابع، ومنه السلسلة للتتابع. حقيقته في الشرع تكرار خروج الخارج المعتاد، بول، غائط، ريح. الغائط الظاهر إلا نسأل الله السلامة والعافية، قد يكون في بعض الحالات النادرة يكون يعني فيه نوع سلس وكذا، لكن أشهر ما يكون البول والريح. تكرار خروج الخارج المعتاد من المخرج المعتاد، هو القبول والدبور معروف، لا على سبيل الصحة والاعتياد، يعني ليس على الهيئة التي يخرج بها في الإنسان السوي، في الإنسان الطبيعي اللي حالته طبيعية، لا، وإنما على عكس ذلك، تكرار خروج الخارج المعتاد من المخرج المعتاد لا على سبيل الصحة والاعتياد، ويكون في البول والمذي والاستحاضة والريح. لم يذكر قضية غائط وكذا، لكن نسأل الله العافية أن يكون في بعض الحالات، يعني ليكون الإنسان نسأل الله العافية مصاب في شرجه وفي كذا، فتحصل شيء من ذلك، نسأل الله لنا ولكم العافية. وقال العدوي، عدوي رحمه الله صاحب حاشية على بعض شروح رسالة ابن أبي زيد، قال: والسلس، الأول السلس بفتح اللام، هنا السلس هو الشخص الذي قام به السلس. وإياد رحمه الله تعالى: سلس البول أو سلس البول يسلس بكسر اللام في الماضي وفتحها في المستقبل، ومعناه اتصل جريه، أي هذا الخارج اتصل خروجه لاتصال، أو منه السلسلة لاتصال بعضها ببعض. انتهى من التنبيهات المستنبطة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وينقض الوضوء أيضا زوال العقل ولو بالنوم الثقيل ومس الذكر، أو ومس، وينقض مس، وينقض أي الوضوء أيضا زوال العقل ولو بالنوم الثقيل ولو بالنوم الثقيل. هو أعطى هذه التعبير من المصنف جميل جدا ومهم في هذا الجانب. بعض الفقهاء الآخرين قد عبروا ببعض التعبيرات فتستدرك عليهم أشياء، لكن لما عبر بزوال العقل دخلت أمور كثيرة، السكر والجنون وكذا والإغماء وقال ولو بالنوم الثقيل. النوم عند المالكية يعني أنواع، وسيأتي الكلام على النوم وأحواله التي ينتقض بها الوضوء. ولو بالنوم الثقيل، يوم يفرقون بين الإنسان المستند وبين الإنسان المضطجع وبين الإنسان الساجد مثلا أو غير ذلك من الحكم عندهم. وينقض الوضوء أيضا زوال العقل ولو بالنوم الثقيل ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الإصبع. هذا هو المشهور عندهم في قضية مس الذكر. وإن كان القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى في التلقين ذكر أن طريقة العراقيين يعلقون ذلك بالمس بالشهوة، أو عموما طريقة البغداديين على وجه الخصوص، لذلك قال بغداديين من أصحابنا أنهم يجعلون الفيصل في ذلك هو المس بشهوة. معلوم الكلام في هذا الجانب واختلاف أهل العلم فيه، لأن فيه حديثين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد سئل عن مس الذكر فقال في حديث هل هو إلا بضعة منك أي قطعة منك، وفي الحديث الآخر قال من مس ذكره فليتوضأ. فاختلفت طرق أهل العلم في التوفيق بين هذه أو بين هذين الحديثين أو الترجيح، منهم من يوفق ومنهم من يرجح، فبعضهم يذهب إلى تضعيف حديث هل هو إلا بضعة منك ويصحح حديث من مس ذكره فليتوضأ، بعضهم يذهب إلى النسخ وأشار إلى هذا حافظ رحمه الله في اللامية المنسوخ، وبعضهم يجمع ولعله الأقرب إلى الصواب والله أعلم للجمع بين الحديثين. فإن في الحديثين من خلال النظر فيما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر في الأول فقال هل هو إلا بضعة منك، فمثلا إذا مس إنسان أنفه في هذه الحالة لا يكون يعني الذكر إلا مثل عضو من الأعضاء مصه الإنسان، لكن مع حصول الشهوة. قد أنا أذكر لكم هذا لأنني أنا سمعت من أحد الإخوة وهو إن كان مسكين كان يعني شوية يعني مبتلى عافانا الله وإياكم بشيء من الوسواس، فلم يستوعب كيف يكون الإنسان يمس ذكره بشهوة. وهذه باختصار، والله تعالى لا يستحي من الحق، إذا كان الإنسان منعظا ذكره، الإنعاض معروف شنو هو الإنعاض، أن الذكر قائم، في هذه الحالة إن مس هذا هو المس بشهوة، دون ذلك لا. هذا قد يكون يعني إنسان إذا كان يعني تزوجا مع أهله وكذا وكذا يحصل بمثل هذه الأشياء أو غيرها. على كل حال إن مس في هذه اللحظة هذا المس الذي يكون بشهوة وغيره فلا، ولكنهم يشترطون فيقولون بباطن الكف أو بباطن الإصبع. وذكر مثله بهرام رحمه الله تعالى في الشامل. هذا كلام القاضي الذي أشرت إليه سابقا، قال رحمه الله في التلقين وأما مس الذكر فالمراعاة فيه اللذة عند أصحابنا البغداديين كلمس النساء، وعند المغاربة وبعض البغداديين ببطن الكف أو الأصابع فقط. ومس المرأة فرجها مختلف فيه، مس المرأة فرجها مختلف فيه، لأنهم يفرقون بين مطلق المس وبين ما يسمى عندهم ب واحد العبارة يسمونها في مس المرأة فرجها، ذكرها ابن عاشر، الإلطاف، وهي والله لا يستحي من الحق أن تمس شفري فرجها. فابن عاشر رحمه الله يعني مدد يعني النواقض وفصل فيها، وبعضها كما قلنا يرجع إلى بعض، فأوصلها إلى 16، فقال نواقض الوضوء 16: بول وريح سلس إذا ندر، بمعنى إذا كان نادرا، وكان مجيئه أقل من انقطاعه، عفوا، إذا كان انقطاعه مجيئه أقل من انقطاعه، أما إذا كان انقطاعه أكثر أقل من مجيئه فهو الكاثر الغالب. وغائط نوم ثقيل مذي سكر وإغماء جنون، هذه كلها عبر عليها المصنف عندنا باش زوال العقل، هو فصلها هنا أجملها، وهنا أيضا نقص عنه، وإن كان يعني تلميذه عبد القادر الفاسي، ف يعني أوصلها إلى 14. وغائط نوم ثقيل مذي سكر وإغماء جنون ودو. مصنف هنا عندنا لم يذكر الودي والمذي، سنرجع إليه. لمس قبلة وذاء وجدت، لذة عادة كذا إن قصدت، إلطاف مرأة كذا مس الذكر، والشك في الحدث كفر من كفر. لم يذكر مصنفنا رحمه الله تعالى قضية المذي والودي، والذي يظهر لي والله أعلم أنه أدخلها فيما سبق إجمالا في قوله ينقض الوضوء كل ما خرج من أحد المخرجين عادة. والمذي ويقال فيه المذي، وكذلك الودي ويقال فيه اللغة الأخرى الودي. المذي ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة أو التذكار، عند ملاعبة الرجل زوجته أو أن الإنسان يتفكر في أمور النساء يخرج هذا الماء، تثور الشهوة. الودي غالبا يخرج بعد البول، الودي وهو ماء أبيض ثخين ثقيل لخر رقيق. وأضاف بعضهم أن الودي قد يخرج عند حمل شيء ثقيل جدا، عند حمل شيء ثقيل جدا. والفرق بينهما أن المذي لا يخرج إلا بشهوة، ليست الشهوة الكبرى اللي كنقصدوا اللي هي يخرج مع المني، لا، عند ملاعبة أو تذكار. والودي لا تشترط فيه الشهوة، يخرج بعد البول. فلعل المصنف رحمه الله تعالى أدخلهما في هذا الإجمال السابق. واختلفت الرواية عن مالك رحمه الله تعالى في قضية مس المرأة فرجها، ففي مدونة أن المرأة لا ينتقض وضوءها بمسها فرجها. وروى ابن زياد اللي هو علي بن زياد التونسي راوي موطأ عن مالك قال ينقض، هذه رواية أخرى. وزاد في رواية حمديس عن ابن زياد إن ألطفت على ما شرحنا سابقا، أدخلت أصبعها بين شفريها، وقيل غير ذلك. ثم قال: واللمس. ابن جزي رحمه الله تعالى كتابه صراحة من أجمل الكتب، فصل وفصل غيره من أئمة المذهب مسألة النواقض إلى ثلاثة، وقسمها إلى ثلاثة أقسام. هناك أحداث وأسباب، والآخرون يعبرون بغير ذلك. هو يعبر بارتداد، لأن هذاك غير ذلك هو الردة، إما أحداث أو أسباب أو الردة، صلى الله السلامة والعافية، الارتداد. فالأحداث هي الأمور التي تنقض بنفسها، هي نفسها ناقض، والأسباب هي الوسائل التي توصل إلى نقض الوضوء، كالنوم، كاللمس، كالكذا، إلى غير ذلك. قال: فأما الأحداث فهي الخارج المعتاد من السبيلين، وذلك خمسة أشياء: البول والغائط والريح بصوت أو بغير صوت. الظاهر أن ما كان بصوت يسمى ضراطا، وما لم يكن بصوت يسمى فساء. والودي وهو ماء أبيض خاثر يخرج بأثر البول. والمذي وهو، شوف، الودي بالدال مهملة ما فيهاش النقطة، الودي مش الوذي، لا، الودي. والمذي بالذال المنقوطة معجم، المذي. ما هو؟ وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند الالتذاذ. ثم قال: فروع. الأول: إن خرج الحدث من أحد المخرجين على وجه الصحة، لا على وجه المرض، على وجه الصحة نقض الوضوء إجماعا. وإن خرج من غير المخرجين فقولان، قولان في هذه المسألة. إن خرج من غير المخرجين، حالش مثلا، نسأل الله السلامة والعافية، يذكره الفقهاء هنا عند المالكية، يذكرون كأن يبتلى الإنسان بانسداد مخرجيه أو أحدهما، نسأل الله العافية، إما ينسد قبله أو دبره، فتثقب له ثقبة. فهنا أيضا فرقوا، أن تكون تحت المعدة فحكمها حكم أحد السبيلين، أو تكون فوق المعدة وكذا، فاختلفوا في اللي فوق المعدة اختلف فيها. قال: وإن خرج خارج غير معتاد، المعتاد ذكره، غير معتاد مثل ماذا؟ كالحصى والدود، معروف كالحصى ماذا؟ واحد إنسان نسأل الله العافية عنده حجرة مثلا في المثانة أو في الكليتين أو كذا، بعض الأحيان يخذفها في البول، معروف هذا، أو دود، صلى الله السلامة والعافية، يخرج من أحد المخرجين، لم ينقض، خلافا لابن عبد الحكم ولهم. لهم شكون هما؟ هذه اصطلاحات، دائما نؤكد اصطلاحات. تقرأ أي كتاب حاول تقرأ المقدمة وتركز عليها باش تعرف اصطلاحات هذاك المؤلف. قال هنا: ولهم، شكون هما؟ خلافا لابن عبد الحكم ولهم. ابن عبد الحكم من الأئمة ديال المالكية، اللي من المدرسة المصرية، من أقران الشافعي، وكان بينه وبين الشافعي مشاحنة لما ظهر الشافعي و يعني غلب بالحجة وكذا، كانت مناكفات يعني بينه وبين، حتى يعني مما يذكر، نسأل الله السلامة والعافية، أنه سمع محمد بن الحكم هذا يقول: اللهم أمت الشافعي، أو شيء من هذا. لذلك قال الشافعي بعض أشعاره: تمنى قوم موتي وإن أمت، إلى آخر ما قال. وكان ابنه يذهب عند الشافعي يتفقه يعني في مدة من الزمن. مسألة خروج الحصى والدود من الخارج من المخرج المعتاد هما خارجان غير معتادين، لم ينقض على الصحيح عند المالكية وهو المشهور عندهم، خلافا لابن عبد الحكم، هذا فقيه من فقهاء المالكية لكن خالف هذه المسألة، ولهم المقصود بها بقية الأئمة الثلاثة، بقية الأئمة الثلاثة. ويقول بعض الأحيان ولهما، أو فإن انفرد واحد سماه، خلافا لأبي حنيفة، خلافا للشافعي، خلافا لأحمد. يعني هذا كتاب جميل جدا صراحة، أعجبت به. هو يعطيك الخلاصة في الأول، ثم بعد ذلك قد يذكر لك يعني الخلاف إما في المذهب الحاصل أو خلاف اللي هو أعم مع المذاهب الأخرى. فهو في الوقت نفسه كتاب مبتدئين وكتاب متوسطين وكتاب منتهي، يعني مع إشارات رحمه الله تعالى. الثاني، الفرع الثاني، إن خرج البول والمني على وجه السلس الملازم لم ينقض، خلافا لهما أبو حنيفة والشافعي. فإن قدر صاحب السلس على رفعه بمداوات أو نكاح ففي نقضه قولان. وبعضهم يجعل إذا قصر في معالجة الأمر، مثلا واحد الإنسان هو شاب ومذاء، هذا خاصه يتزوج، إذا كان مقصر في الزواج هو متيسر له الزواج وهو مقصر فيه ينتقض وضوءه. لكن لكان من هو كيحاول يدير الأسباب مثلا باش يتزوج، الفترة اللي كيحاول يدير فيها الأسباب لا ينتقض وضوءه، ولكن إذا قصر ينتقض وضوءه. فالرخصة له يجب عليه أنه يقطع يعني الأسباب التي توصل إلى هذا. قال فإن قدر صاحب السلس على رفعه بمداوات أو نكاح، بمداوات في الأشياء الأخرى، أما بالمذي ما عنده شنو المداوات دياله. رجل مذاء، علي رضي الله عنه كان متزوجا وكان مذاء، وهذا قال لشدة فحولة الرجل يكون هذا الأمر. وإذا أمذى صاحب السلس أو بال بول العادة وجب عليه الوضوء، ويعرف ذلك بأن مذي العادة يكون بشهوة، وبول العادة يكثر ويمكن إمساكه. يعني باش تفرق بيناتهم، شنو هذا واحد عنده سلس بول، كيف يفرق بين بول العادة وما كان مرضا، وكذلك في المذي، ما كان مذي عادة يخرج بالشهوة أو عند التفكر كما قلنا والالتذاذ، وما ليس كذلك يخرج بدون هذه الأشياء. المني بعض الأحيان يخرج لمرض يخرج، أما المني في الأصل دياله يخرج بشهوة ثم بقذف ودفق. الفرع الثالث، من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فعليه الوضوء، خلافا لهم. هذه مسألة معروفة عند المالكية كما نظم ابن عشر، والشك، والشك كفر من كفر. إذا كان متوضئا تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فعليه الوضوء، خلافا لهم. وقولهم هو الصواب والصح في هذا، علاش؟ لأنه هو تيقن الوضوء، فالواجب ألا يزول يقينه إلا بيقين مثله، فإن اليقين لا يزول بالشك، وهذه من القواعد الكبرى المتفق عليها بين أهل العلم. وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة فعليه أيضا الوضوء. وأما أسباب الأحداث، أسباب الأحداث يعني ليست هي ناقضة للوضوء في نفسها، ولكن هي وسائل وأسباب توصل إلى الحدث. وأما أسباب الأحداث فمنها السكر والجنون والإغماء، كلها تنقض الوضوء بإجماع سواء كانت قليلة أو كثيرة. ومنها النوم، وفيه طريقتان، يعني للفقهاء المالكية فيها طريقتان. الأولى النظر إلى هيئة النائم، فإن كانت لا يتهيأ معها خروج الحدث الجالس، يعني إنسان جالس مقعدته ممكنة من الأرض، هذا على هذا القول، وخين عس ينام نوما ثقيلا خفيفا لا يضره ما دام على تلك الهيئة. بخلاف المضطجع وفاقا لهما لأبي حنيفة والشافعي. الطريقة الثانية النظر إلى النوم، حقيقة النوم نفسه بغض النظر عن الهيئة التي هو نائم فيها أو عليها. النظر إلى النوم وهو أربعة أقسام، فالطويل الثقيل ينقض، هذا صافي متعلم من هذا الناحية. الطويل الثقيل نام مدة طويلة ثم هو نوم ثقيل، يعني خلاص دخل في يعني وضع النوم. وعكسه لا ينقض، شنو هو عكسه؟ قصير خفيف، نوم قصير وهو خفيف، ليس يعني كيف في الغالب يحس بدك الشيء اللي حداه وكذا وكذا. وفي الطويل الخفيف وفي عكسه ثقيل قصير قولا. ومنها لمس النساء، فإن كان بلذة نقض، وإن كان دونها لم ينقض، سواء كان من وراء ثوب أو أم لا، وسواء كان لزوجته أو أجنبية. ويستوي في اعتبار اللذة اللامس والملموس، وينقض عند الشافعي مطلقا، ولا ينقض الوضوء عند أبي حنيفة مطلقا. فإن قصد اللذة ولم يجدها فقولان مبنيان على الرفض، أي رفض النية، هل يبطل، هل رفض النية يبطل الوضوء أم لا. هذه القضية التي تطرق إليها في الأخير هي قضية اللمس، ولا يشترط وجودها في القبلة على المشهور. القبلة لا يشترط أن يكون فيها لذة على المشهور في ذلك. قال خليل في مختصره: إلا القبلة بفم مطلقا، أي إنها تنقض مطلقا، وإن بكره أو استغفال، بكره يكره مثلا الزوجة وقبلها أو غير ذلك، أو استغفال غفلها ثم فعل ينقض كذلك. مسألة اللمس أصلها ودليلها قول الله عز وجل في سورة النساء وكذلك في سورة المائدة: أو لامستم النساء، في موجبات الوضوء يذكر الله عز وجل: أو لامستم النساء. هذه الآية قرأت على وجهين، الوجه الذي ذكرنا الآن أو لامستم النساء، وما ورد عن إبراهيم النخعي تلميذ تلامذة ابن مسعود رضي الله عنه من طريق مغيرة أنه كان يقرأ أو لمستم النساء، قال يعني ما دون الجماع. السلف اختلفوا في هذا الأمر، هذا هل الملامسة هي الجماع لا غيره أو لا، ما الجماع من القبلة، من اللمس، من مس الشعر، من مس كذا. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قلت من هي إلا أنت، فضحكت. وعلى كل حال هذا الحديث اختلف فيه وفي تصحيحه، ويعني إذا صح بيقين، وإلا يعني أئمة كبار ذهبوا إلى التضعيف، يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إسماعيل البخاري وابن أبي حاتم وغيرهم. الشيخ الألباني رحمه الله قال صحيح، يحتاج مثل هذه الأشياء لابد نسيما لطالب العلم أن يعمل البحث في مثل ما تكون يعني هكذا الخلاف يعني مع الجبال، يصعب حقيقة على الإنسان أن يعني يتجاوز هذه الأحكام من هؤلاء الكبار. ولذلك قال الترمذي رحمه الله: إنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث وقال هو شبه لا شيء. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. لو صح بيقين يكون حجة في الباب، حجة في الباب، في بيان أن اللمس والملامسة المقصود بها الجماع. فإن حصل فهو الذي ينقض الوضوء، طبعا ينقض الأصغر والأكبر، ينقض الوضوء، ينقض الغسل، ومن باب أولى الوضوء. عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينال مني القبلة بعد الوضوء ثم لا يعيد الوضوء. خرجه ابن جرير من طريق مندل عن ليث عن عطاء عن عائشة، وعن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة، إسناده حسن. على كل حال يحتاج تجميع لمثل هذه الشواهد والمتابعات حتى يخلص إلى يعني مرتبة الحديث. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، ثم لا يفطر ولا يحدث وضوءا. أخرجه الطبراني، وقال الهيثمي في المجمع، وفيه يزيد بن سنان الرهاوي ضعفه أحمد ويحيى بن المديني، ووثقه البخاري وأبو حاتم، وثبته مروان بن معاوية أي الطاطري، وبقية رجالهم موثقون. هذا أيضا يعني يقبل التحسين. عن زينب السهمية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ، خرجه ابن جرير في تفسيره. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طريق ابن عمر قال: إن القبلة من اللمس فتوضأ منها، خرجه الحاكم والدارقطني. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من طريق ابن أبي عبيدة في قوله: أو لامستم النساء؟ قال: اللمس ما دون الجماع، والقبلة منه وفيها الوضوء. لكن فيه يعني مطعن في الإسناد، لأن أبا عبيدة لم يسمع من شيئا فيه. حتى هذه القضية دي مبنية على اسمته، فيها أخذ ورد كثير، هل سمع من أبيه شيء أو لم يسمع. وعن ثابت بن الحجاج وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم نحو ذلك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من طريق أبي عبيدة أنه كان يقول في هذه الآية: أو لامستم النساء، هو الغمز يعني يغمز المرأة، يقيسها بيده. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طريق الشعبي قال: اللمس هو الجماع، ولكن الله كنا عنه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من طريق سعيد بن جبير في قوله: أو لامستم النساء؟ قال: هو الجماع. عن أبي بن كعب وطاووس وسعيد بن جبير وعمر الشعبي وقتادة بن دعام ومقاتل بن حيان نحو ذلك، الجماع. عن سعيد بن جبير قال: كنا في حجرة ابن عباس، ومعنا عطاء بن أبي رباح، ونفر من الموالي، وعبيد بن عمير، ونفر من العرب، فتذاكرنا اللماس. لماس على القراءة أو لامستم النساء، واللمس على قراءة أو لمستم النساء. فقلت أنا وعطاء والموالي: اللمس باليد، يعني هو اللي ذكر الله عز وجل، أو لامستم النساء. وقال عبيد عمير: والعرب هو الجماع. فدخلت على ابن عباس فأخبرته، فقال: غلبت الموالي وأصابت العرب. ثم قال: إن اللمس والمس والمباشرة إلى الجماع ما هو، يعني يا الجماع، ولكن الله يكني بما شاء. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: أو لامستم النساء؟ قال: أو جامعتم، أو جمعتم النساء. وهذيل تقول: اللمس باليد. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. قال: أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول: يلمس الأحلاس في منزله بيديه كاليهودي المصل. وقال الأعشى: ورادعة صفراء بالطيب عندنا للمس الندامة، للمس الندامة من يد الدرع مفتق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من طريق النافع أنه كان يتوضأ من قبلة المرأة ويقول: هي اللماس. وعن عبد الله بن عمر من طريق سالم قال: قبلة الرجل امرأته وجسها، أي مسها أو ضغطه بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن قوله: أو لامستم النساء؟ فأشار بيده وضم أصابعه كأنه يتناول شيئا يقبض عليه. قال محمد: ونبئت عن ابن عمر أنه كان إذا مس فرجه توضأ، فظننت أن قول ابن عمر وعبيدة أو عبيدة شيئا واحدا. عن أبي عبيدة من طريق هلال بن يساف قال: القبلة من اللمس. عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود من طريق هلال بن يساف قال: ما دون الجماع. عن أبي عثمان النهدي وهو مخضرم تابع مخضرم من طريق المعتمر عن أبيه قال: اللمس باليد. وعن خصيف قال: سألت مجاهدا فقال: الجماع. عن عامر الشعبي من طريق إسماعيل قال الملامسة ما دون الجماع، عن الحسن البصري قال الملامسة الجماع، عن الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان من طريق الشعبة أنهما قالا اللمس ما دون الجماع، عن عطاء بن أبي رباح من طريق قتادة قال الملامسة ما دون الجماع. وعلى كل حال، ابن جرير رحمه الله تعالى لما نقل اختلاف السلف فيما عنى الله تعالى بقوله أو لامستم النساء على قولين، الأول أنه الجماع والثاني أنه يشمل كل لمس الجماع وما دونه، ثم رجح ابن جرير مستندا إلى السنة القول الأول، فقال وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال عنى الله بقوله أو لامستم النساء الجماع دون غيره من معاني اللمس، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. فهذا يعني من ابن جرير رحمه الله تعالى، هو أيضا إمام يذهب إلى صحيح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، سواء كان حديث عائشة أو حديث أم سلمة أو غير ذلك. ووافق ابن تيمية ذلك ابن جرير فيما ذهب إليه، حيث قال تنازع الصحابة في قوله أو لامستم النساء، فكان ابن عباس وطائفة يقولون الجماع وهذا أصح القولين، ثم قال ومعلوم أن الصحابة الأكابر الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا يتوضؤون من مس نسائهم مطلقا، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرا بذلك لكان هذا مما يعلمه بعض الصغار كابن عمر وابن عباس وبعض التابعين، فإذا لم ينقل ذلك صاحب ولا تابع كان ذلك دليلا على أن ذلك لم يكن معروفا بينهم. لكن هذا يرد عليه بعض ما ذكرنا سابقا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره. على كل حال، أنتم ترون هذا الأمر، لكن كما قلنا إن صح الحديث فإنه لا كلام بعد ذلك في هذا الأمر، وأما إذا لم يصح فالأمر فيه يعني نوع سعة، وما دام أن الصحابة اختلفوا فيه فمن باب أولى أن يختلف من بعدهم. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى واللمس إن كان بقصد اللذة، يلمس وهو يقصد اللذة، تلذذ بلمسه زوجته مثلا أو أجنبية، طبعا أجنبية هو آثم ووضوءه منتقض على هذا القول، فإنه ينقض إن قصد اللذة، ينتقض وضوءه سواء وجد اللذة أو لم يجدها إذا كان قصدها، وإذا لم يقصدها وإن كان لغير لذة فإنه لا ينقض إلا إذا التذ به. هنا جاتني العبارة شوية هكا فيها ركاكة يعني، والنسخ كلها يعني على هكا. اسمع، واللمس إن كان بقصد اللذة فإنه ينقض سواء التذ أو لا، وإن كان لغير لذة فإنه لا ينقض إلا إذا التذ به. يعني شوية العبارة مضطربة. هنا تتمة لكلام ابن جزي رحمه الله تعالى، قال ومنها مس الذكر والمراعى فيه باطن الكف والأصابع، وقيل اللذة، هذا الذي ذكره القاضي عبد الوهاب، وينقض عند الشافعي مطلقا ولا ينقض عند أبي حنيفة مطلقا، وفي مسه من وراء حائل خلاف، ولا ينقض مس ذكر صبي خلافا للشافعي ولا بهيمة، إذا مس الإنسان ذكر أو الأم، يعني مثلا هذا قد يقع للنساء كثيرا مع أولادهن الصغار وكذا وكذا، هل ينقض كذا؟ فقال لا ينقض خلافا للشافعي، ولا بهيمة، ولا يمس الإنسان ذكر البهيمة. ومنها مس المرأة فرجها، وفيه ثلاث روايات، النقض وفاقا للشافعي، وعدمه وفاقا لأبي حنيفة، والفرق بين أن تلطف أم لا كما وضحناه معنى الإلطاف. وأما مس الدبر فلا ينقض خلافا لحمديس، حمديس سبق كلامه عليها، حمديس هو أبو جعفر أحمد بن محمد الأشعري من ولد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ويعرف بحمديس القطان، الإمام الفقيه الفاضل الثقة العالم العامل، تفقه على سحنون وغيره، له رحلة للمشرق أخذ فيها عن أصحاب ابن القاسم وابن وهب وغيرهما، وأخذ جماعة منهم ابن اللباد وغيره، لما اعتل اعتل دعي إليه الطبيب فتبسم وقال ما أقبح المخالفة بعد الموافقة، من أراد الله به حالا وأراد غيرها أليس قد خالف؟ وأنشد: بيد الله دوائي، هو الذي يعلم دائي، إنما أظلم نفسي باتباعي لهوائي. طيب، الحمديس هذا من فقهاء المالكية يقول أيضا بأن النقد يحصل بمس الدبر، والشافعي أيضا يقول ذلك. قال هنا الحاشية: وهو رواية عن الإمام أحمد، قال المردوي في الإنصاف: وهي المذهب، والرواية الأخرى لا ينقض ورجحها بعضهم. وأما الإنعاض دون مذين، الإنعاض كما قلنا هو قيام الذكر دون مذين، يعني إنسان حصل له ذلك الإنعاض لكن لم يخرج مذيون، ففيه قولان، والأقرب أنه لا ينقض. وأما الارتداد هو والعياذ بالله الردة، فينقض في المشهور، وقيل لا ينقض وفاقا للشافعي. والصواب النقض، لأن الردة مبطلة لسائر الأعمال والعياذ بالله. ثم عقد ابن جزي رحمه الله تعالى رحمة واسعة الفصل الثاني في النواقض خارج المذهب، يعني الأشياء التي انفردت بها المذاهب الأخرى خلاف مذهب المالكية. ينقض القيء والقلس، وهذا غير صحيح، لا ينقض، وإنما يستحب الوضوء منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وفاش في القيء ليس في القلس، في القيء. القلس عرفتوا شنو هو؟ الدرجة دي أنك إنسان كيتقرع وكيخرج شي حاجة من الطعام في الفم دياله ثم ترجع، خلاف القيء، القيء تخرج من الفم. القلس لا، يتقرع مثلا يتجشى ثم يخرج معها شيء من سميتو ثم يرجع، هذا يسمى القلس. والرعاف والحجامة، الظاهر لا دليل على ذلك إلا ما يكون من الرعاف. وخروج القيح عند أبي حنيفة وابن حنبل، والقهقهة في الصلاة عند أبي حنيفة، وأكل لحوم الإبل نيئا أو مطبوخا عند ابن حنبل، وهو الصواب لدلالة حديث جابر بن سمرة وغيره رضي الله تعالى عنه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. وأكل ما مست النار عند بعض السلف ثم أجمعوا على نسخه، وهذا هو الصواب، أجمعوا على نسخه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: توضأ مما مست النار. ثم قال جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، آخر الأمرين بمعنى أن الأول نسخ. وحمل الميت عند ابن حنبل، والظاهر أن ابن حنبل لا يقول بالنقض، وإنما يقول باستحباب الوضوء لأجل حمل الميت، كما قال عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وذبح البهائم عند الحسن البصري ولم يصح عنه، ومس الأنثيين عند عروة بن الزبير، يعني عروة رضي الله عنه يعني ذكر عنه هذا، وأيضا من الأشياء التي ذكر القاضي عبد الوهاب في الإشراف لما ذكر هذا قال: ولا يشرع الوضوء من مس الأنثيين لهما خصيتين، خلافا لعروة بن الزبير رحمه الله، لا يصح يعني الأمر بذلك، هو قد يكون ثابتا عن عروة لكن لا دليل فيه. ومس الإبطين عند ابن عمر ولم يصح عنه، مس الإبطين هذا نسب إلى ابن عمر أنه يقول بالوضوء من مس الإبطين، قال ولم يصح عنه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.